بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن قضية الإيمان والكفر ومسائل هذه القضية من أخطر المسائل الاعتقادية والعملية، وهي أول باب وقع فيه خلاف عقدي بين المنتسبين إلى القبلة. نعني خلاف عقدي في مسألة كبرى من أصول الدين داخلة في الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالكتاب وباليوم الآخر، قد شرحنا هذا في المرة السابقة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه أو استفاض من تواتر ذكر خروج الخوارج وذمهم، ذكرنا أنه ظهر في المقابل بدعة أخرى هي بدعة المرجئة، وقد بدأت الغالية على قول جهم أن الإيمان هو المعرفة، ثم قول من قال الإيمان هو القول فقط، وعامة المرجئة يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، ويخرجون عمل القلب ويخرجون عمل الجوارح من الإيمان. وأقلهم خطرا أو في الحقيقة هو خلاف أقرب إلى الخلاف اللفظي من سموا مرجئة الفقهاء، الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان والعمل من لوازمه، من لوازم الإيمان، العمل ليس من الإيمان ولكن من لوازمه. هو خلاف لفظي أو قريب من اللفظي، لأنهم يقولون يعني مرجئة الفقهاء أبو حنيفة ومن وافقه يقولون أن العاصي معذب أو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ومنهم من يعذب ويدخل النار ثم يخرج منها. قد ذكر ابن كثير رحمه الله خروج الخوارج وكيفية الشعارات التي رفعوها وكيف قاتلهم علي رضي الله عنه، وكيف ورد فيه يعني وكيف انطبق فيهم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية خروج الخوارج، وذلك أن الأشعث بن قيس مر على ملأ من بني تميم فقرأ عليهم الكتاب، فقام إليه عروة بن أذينة وهي أمه، فقال أتحكمون في دين الله الرجال؟ ثم ضرب بسيفه عجز دابة الأشعث بن قيس، فغضب الأشعث وقومه، وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤسائهم يعتذرون إلى الأشعث بن قيس من ذلك. قال الهيثم ابن عدي والخوارج يزعمون أن أول من حكم عبد الله ابن واهب الراسبي. قلت والصحيح الأول اللي هو عروة ابن أذينة، اللي هو عروة بن جرير من بني ربيعة ابن حنظلة. كلمة حكم يعني رفع شعار إن الحكم إلا لله، يقصدون بذلك قضية التحكيم التي وقعت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية ومن معه بعد صفين، تحكيم أبي موسى وعمر بن العاص من أجل الصلح بين أهل الشام وأهل العراق. نقطة مهمة جدا نعرف أن قضية الحكم الخلل في فهمها أدى إلى ظهور هذا الفكر وهذه البدعة الضلالة، وهو الذي يؤدي في النهاية إلى أن يسوى بين الكفر والشرك وبين المعاصي وبين ما يتوهم صاحب هذا الفكر من أنه معاصي. يعني في حاجات يتوهم، هم جعلوا كل من يخالف الشرع محكما لغير الله وبالتالي فهو مشرك، ثم يحكمون على أفعال معينة بأنها كفر وشرك أو أنها معصية وهي ليست في الأصل من ذلك. زي قضية تحكيم علي رضي الله عنه ومعاوية لأبي موسى وعمر بن العاص. قال عبد الله بن وهب الراسبي كان زعيمهم في الواقعة التي قتل فيها الخوارج بالنهروان، يقول: وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل اللي هو بصححه ابن كثير عروة بن أذينة لا حكم، يقول: طوائف من أصحاب علي من القراء وقالوا: لا حكم إلا لله، فسموا المحكمية، وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين، وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه، ورجع علي إلى الكوفة على طريق هيت، فلما دخل الكوفة سمع رجلا يقول: ذهب علي ورجع في غير شيء، فقال علي: للذين فارقناهم خير من هؤلاء، يعني الذين فارقناهم هو معاوية ومن معه، خير من الذين قالوا رجع علي في وذهب علي ورجع في غير شيء. وأنشأ يقول: أخوك الذي إن أحرجتك ملمة من الدهر لم يبرح لبثك راحمة، وليس أخوك بالذي إن تشعبت عليك أمور ظل يلحاك لائما. سبحان الله. أخوك الذي إن أحرجتك ملمة من الدهر لم يبرح لبثك، يعني لحزنك راحمة، يعني أنت علي رضي عنه في مصائب وحاسس بالألم، اللي يرحمك عند يعني هذا هو أخوك، وليس أخوك بالذي إن تشعبت عليك أمور ظل يلحاك لائمة، كل شوية يقعد يلومك. ثم مضى فجعل يذكر الله حتى دخل قصر الإمارة من الكوفة، ولما كان قد قارب دخول الكوفة اعتزل من جيشه قريب من 12,000 وهم الخوارج. مصيبة فوق المصائب ان 12,000 من جيش علي بن ابي طالب بعد صفين، وهم اللي ضغطوا عليه القراء دول حافظين القرآن، هم اللي ضغطوا عليه ان هو يقبل الايه التحكيم، وبعد كده مجموعة خرجت 12,000 وابوا ان يساكنوه في بلده، ونزلوا بمكان يقال له حروراء، وعشان كده نسبوا الى الايه انه سموا حرورية، نسبوا الى هذا المكان وسموا حرورية. ذكرت حديث عائشة لما قالت لها المرأة: لماذا نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الخوارج الحرورية كانوا يأمرون بقضاء الصلاة على الحائض. أخبرني إخوة لنا يعني أتوا من الشام بأن بعض الطوائف البدعية التكفيرية هناك اللي بتقاتل المسلمين بتأمر بقضاء الصلاة على الحائط بجهل طبعا، بس سبحان الله التشابه هائل. يعني أنا استعجبت لما سمعت هذا، قلت يعني من آيات الله عز وجل، وقضية الحكم عندهم برضو هي ليه؟ هي الشعار، مع أنهم لا يعرفون الشريعة حتى يحكموا بها، وإن كانوا يزعمون ويقاتلون كل الفصائل الأخرى، كل الفصائل المجتمعة على قتال ما يسمى بدولة الإسلام بالشام والعراق، وبعضهم هو الذي يفتي بقضاء الصلاة على الحائط. نزلوا مكان يقال له حروراء أنكروا عليه أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبها، فبعث إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه وأصحابه. المقصود أن هؤلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، وفي رواية من المسلمين، وفي رواية من أمتي، فيقتلها أولى الطائفتين، أولى الطائفتين بالحق. رواه أحمد. هذا الحديث له طرق متعددة وألفاظ كثيرة. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ورواه مسلم. وقال أحمد أيضا عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون أمتي فرقتين تخرج بينهما مارقة تلي قتلاها أولاهما. رواه مسلم. وقال وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، هم شر الخلق أو من شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق. قال أبو سعيد: فأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وفي رواية أيضا أبي سعيد مرفوعا: تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها أولى الطائفتين بالحق. هذا الحديث من دلائل النبوة، إذ قد وقع الأمر طبق ما أخبر عليه الصلاة والسلام، وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق، لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام لخروجهم على علي. سمعنا بقى في زماننا عجبا أن من خرج على الدكتور مرسي فقد أشرك الشرك الأكبر. الذين خرجوا على عثمان لم يحكم بكفرهم ولا شركهم، بل خشي عثمان أن يسفك دمهم في الدفاع عنه، ومنع الصحابة من القتال وأمرهم بلزوم البيت، كل منهم يلزم بيته. وخرج طلحة والزبير وعلي على طلحة والزبير ومعاوية وعمر بن العاص على علي وقاتلوه وظلوا على تحيزهم، وهو الخليفة الراشد المبشر بالجنة القائم بالشريعة، ومن يكفرهم فهم الطغام الجهال. فيا عجبا ممن يغالي ويزعم ما ذكرناه. ما بجيبش كلام من عني، ده كلام مسند للمتحدث الرسمي في يوم أو أحد المتحدثين جماعة الإخوان اللي بيقول اسمه أبو بركة ده، بيقول إن الذين خرجوا على دكتور مرسي قد أشركوا الشرك الأكبر لأنهم خالفوا الإرادة الحرة. ده بقى نوع من أنواع الشرك الجديد. يعني ممكن نقول في شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات، ولا نعني ولا نعرف ما هو الشرك في الإرادة الحرة وخالفة الإرادة الحرة للشعب. يعني نعوذ بالله بيحلقوا سماهم التحليق، يعني بيحلقوا رؤسهم، يحلقوها خالص، أصبحت علامة لهم. وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن علي هو المصيب، وإن كان معاوية مجتهدا وهو مأجور إن شاء الله، لكن علي هو الإمام فله أجران، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا الذي ذكره أهل السنة، أي جمهور أهل السنة، وإلا فالمسألة فيها خلاف سائر. أعني في الاجتهاد والإصابة من المصيب؟ علي أولى بالحق، ومعاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ، ومن معه، والذين لم يشاركوا في القتال لم يوافقوا الأولى بالحق، ولذلك هم أيضا مخطئون، ولكن لهم فضلهم ومنزلتهم، وهم أقل خطأ ممن قاتل عليا رضي الله عنه. قالت: قد تقدم أن عليا رضي الله عنه لما رجع من الشام بعد وقعة الصفين ذهب إلى الكوفة، فلما دخلها انعزل عنه طائفة من جيشه، قيل 16,000 وقيل 12,000 وقيل أقل من ذلك، فباينوه وخرجوا عليه وأنكروا أشياء، فبعث إليهم عبد الله بن عباس فنظرهم ورد عليهم ما توهموه شبهة، ولم يكن له حقيقة في نفس الأمر. الخوارج أصلا طبيعة معينة، يعني هم بيتوهموا أشياء ويتقربوا إلى الله عز وجل بأنها حقائق ثم يبنون موقفهم على هذا. فرجع بعضهم واستقال، فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلالهم حتى كان منهم ما سنريده قريبا. ويقال إن عليا رضي الله عنه ذهب إليهم فنظرهم فما نقموا عليه حتى استرجعهم عما كانوا عليه، نظرهم فيما نقموا عليه حتى استرجعهم عما كانوا عليه، فدخلوا معه الكوفة، ثم تعاهدوا فنكثوا ما عاهدوا عليه، وتعاهدوا فيما بينهم على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على الناس في ذلك. يبقى الـ الـ الـ الـ الإعلان بتاعهم أنهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقولون من خير قول البرية. ودي الفتنة، أن أنت ترفع شعارات عظيمة وشعارات من الدين والإسلام والحقائق تختلف. قال: ثم تحيزوا إلى موضع يقال له النهروان، وهناك قاتلهم عليه كما سيأتي. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عياض بن عمرو القارئ قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل عائشة ونحن عندها مرجعه من العراق ليالي قتل عليه، فقالت له: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ فحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم عليه. فقال: وما لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فإن عليا لما كتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8,000 من قراء الناس، قراء حافظين القرآن، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وإنهم عتبوا عليه فقالوا: إن سلخت من قميص ألبسكه الله واسم سماك به الله، قميص الخلافة يعني، إزاي قبلت أن أنت ممكن يعزلوك، واسم لو رئيس الخليفة سماك به الله، ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر فأذن مؤذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين رجل إلا رجلا قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده، يعني يقول له كده يضربه، يعني مش ضرب، يعني جعل كأنه يخاطبه ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى، أصحابكم اللي خرجوا من القراء اللي فرقوه، بيني وبينكم كتاب الله، هنجيب الدليل من القرآن على أن التحكيم ليس إيه؟ ليس شركا ولا كفرا ولا معصية أصلا. يقول الله تعالى في كتابه: في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. ونقموا علي أن كتبت معاوية كتبت علي ابن أبي طالب، وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صلح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال كيف تكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب، أي اكتب باسمك اللهم، فكتب، فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك، فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا. يقول الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر. ده مهم أوي دي، لأن البعض كل ما تجيب له قصة الحديبية لأنها في السياسة الشرعية يقول لك إيه ابعد عنا قصة الحديبية، تجيب له قصة سيدنا موسى يقول لك ما تجيب ليش قصة سيدنا موسى. بعضهم والعياذ بالله يقول لما نرجع بالكتاب والسنة، نعوذ بالله. فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى توسطت عسكرهم، يقولوا كم ده عبد الله بن شداد، فقام ابن الكوة فخطب الناس فقال يا حملة هذا القرآن، يا حملة القرآن، هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه. شو يقول عليه على ابن عبد الله بن عباس؟ يقول ده ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه، بيحاول ينفرهم عن ابن عباس، عن أهل العلم، بأنه يجادل بالباطل. فهذا ممن نزل فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون. مجرمين خوارج دول، عشان يصرف الناس انهم يسمعوا الحجة، يحاول يعمل ايه حواجز عشان ما حدش يسمع الايه الدليل، عشان يستمر هو على اغوائه لقومه لاتباعه. فردوه الى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله، ردوه الى صاحبه عليه، رجعوه ما تقبلوش منه، ولا تواضعوه كتاب الله. فقال بعضهم والله لا نواضعنه، نضع كتاب الله بيننا ونشوف، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنكبتنه. نكبتنه يعني إيه؟ نكبته نسبة، لكن نكبتنه بباطله. فواضعوا عبد الله الكتاب 3 أيام، فرجع منهم 4000 كلهم تائب، فيهم ابن الكوى، حتى أدخلهم على علي الكوفة، فبعث علي إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم، أن لا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة. تظلموش أهل الذمة، ولا تقطعوا طريق، ولا أن أنتم تسفكوا دم الحرام، مع أن هم معتقدين ده مش دم حرام، معتقدين كفر. فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة يا ابن شداد فقتلهم؟ فقالوا والله ما بعثت إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة. فقالت الله، الله، قال الله، لا إله إلا هو، قد كان ذلك. قالت فما شيء بلغني عن أهل العراق يقولون ذو الثدي وذو الثدية، اللي هو في الحديث الصحيح، قال قد رأيته وكنت مع علي في القتلى، فدعا الناس فقال أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. قالت فما قول علي حيث قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال اللهم لا. قالت أجل، صدق الله ورسوله، يرحم الله علي، إنه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه بالحديث، تفرد به أحمد وإسناده صحيح، واختاره الضياء. بس الصحيح إنه إيه؟ إن في زيادة في الحديث الصحيح في المتفق عليه، إن ذا الثدي ده ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه علامة هؤلاء الخوارج. هي طبعا القضية إن عائشة رضي الله عنها إذا تنظر في أمر نفسها، لأنها كانت ممن خالف عليا، فلو ثبت الحديث أن علي هو الذي قتل القوم الذين فيهم ذو الثدي فهو أولى الناس بالإيه؟ بالحق. فعائشة رضي الله عنها تبلغها أخبار عايزة تثبت منها الأول كان فيه زيادة ولا ما فيش، فلما لقت أن الخبر اللي وصلها عن عبد الله بن الشداد أن علي قال صدق الله رسوله بس، فإيه؟ فترحمت على علي رضي الله عنه. يقول هذا السياق يقتضي ما في هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانوا 8000، لكن من القراء وقد يكون واطأهم على مذهبهم آخرون من غيرهم حتى بلغوا 12000 أو 16000. ولما ناظرهم ابن عباس رجع منهم 4000 وبقي بقيتهم على ما هم عليه. ورواه يعقوب بن سفيان عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل عن ابن عباس، فذكر القصة وأنهم عتبوا عليه في كونه حكم الرجال، وأنه محى اسمه من الإمرة، وأنه غزا يوم الجمل فقتل الأنفس الحرام ولم يقسم الأموال والسبل. الحرام يعني لو كان النفوس دي محرمة يبقى أنت قتلتها، ليه ما خدتش الأموال وسبي النساء؟ فأجاب عن الأولين بما تقدم، حكم الرجال في أنه هو إيه، فبعثوا حكما من أهله وحكم من أهلها، محى اسمه من الإمرة، أنه كتب هذا ما كتب عليه إيه؟ علي بن أبي طالب، علشان على اقتداء من الرسول الله لما كتب هذا ما عهد عليه محمد ابن عبد الله. وعن الثالث اللي هو لم يسبي ولم يقسم الأموال بما قال قد كان في السبي أم المؤمنين، فإن قلتم ليست لكم بأم فقد كفرتم. هتقولوا مش أمنا يبقى أنتم مش إيه؟ مش مؤمنين، لأن ربنا قال وأزواجه أمهاتهم. فإن قلتم ليست لكم بأم فقد كفرتم، وإن استحللتم سبي أمهاتكم فقد كفرتم. هتسبون أمكم؟ أعوذ بالله. قال فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فتقاتلوا. وذكر فيه غيره عن ابن أن ابن عباس لبس حلة فلما دخل عليهم فناظروه في لبسها لبسه إياها. أنت لابس إيه؟ حلة ليه؟ أنت راجل مش زاهد في الدنيا. فاحتج بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وذكر ابن جرير أن عليا خرج بنفسه إلى بقيتهم فلم يزل يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة، وذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى شك الروم. ثم جعلوا يعرضون له في الكلام ويسمعونه شتما ويتأولون بتأويل في قوله. قال الشافعي رحمه الله قال رجل من الخوارج لعلي وهو في الصلاة لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى جهال ويتهمون بالشرك والعياذ بالله على طريقة أصلهم الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفي عدله وقسمه وتقواه. يقول إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقال اتق الله واعدل. قال الشافعي فقرأ علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد ذكر ابن جرير أن هذا كان وعلي في الخطبة. وذكر ابن جرير أن عليا بينما هو يخطب يوما إذ قام إليه رجل من الخوارج فقال يا علي أشركت في دين الله الرجال ولا حكم إلا لله، فتنادوا من كل جانب لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله. فجعل علي يقول هذه كلمة حق يراد بها باطل، ثم قال إن لكم علينا أن لا نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا، وأن لا نمنعكم مساجد الله، وأن لا نبدأكم بقتال حتى تبدأون. ثم إنهم خرجوا بالكلية عن الكوفة وتجهزوا إلى النهروان. ذكر بعد ذلك اجتماع الحكمين واتفق على أن يجعل الأمر شورى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ده خلاصة الأمر. قال في عنوان خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم علي. أنا بذكر التاريخ ده ليه؟ لأنه مهم جدا نعرف بدايات هذه البدع وطبيعة القائلين بها، لأن ده مما يجب الحذر منه. قال: لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر الخوارج، وبالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره، فجاء إليه رجلان منهم وهما زرعة بن البرج الطائي وحرقوس ابن زهير السعدي. حرقوس ده اللي خرج طلحة والزبير من ضمن يريدون قتله، في ضمن من قتلت عثمان وعجزوا عنه، وده اللي كانوا بيحتج عليهم من يدعون إلى التسكين في الفتنة بين طلحة والزبير من وعائشة من جانب وعلي من جانب. قالوا لهم: طلبت حرقوس فمنعكم قومه، فلا بد أن تسكن الأمور أولا ويستقر الأمر، وأن هذا هو علاج الإيه؟ الفتنة، سكون الناس واجتماعهم، وبعد ذلك يبحث عن قتلة عثمان. يعني رضي طلحة والزبير بذلك فعلا، لولا إشعال أصحاب هؤلاء أهل الفتنة قتلة عثمان أصحاب عبد الله بن سبأ للقتال ليلة الجمل، لأنهم قالوا: إذا اجتمع عليكم هؤلاء قتلوكم. إذا اجتمعوا عليكم، يعني لو علي طلحة والزبير، لن يكون لكم أمر، فأشعلوا القتال ليلا بين العسكرين. لما قال: فجاء إليه رجلان منهم من الخوارج لعلي، زرعة ابن البرج الطائفي وحرقوس ابن زهير السعدي، فقال: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا حكم إلا لله. فقال له حرقوس: تب من خطيئتك واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال علي: قد أردتكم على ذلك فأبيتم. في أول ما دعي للتحكيم، علي رضي الله عنه دعا إلى استمرار القتال، لقى كل أصحابه بيقولون: لازم تقبل التحكيم كتاب الله. قبل التحكيم نزولا على على رأيهم، فكتب كتاب، قال: قد أردتكم على ذلك فأبيتم، وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهودا، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. فقال له حرقوس: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. فقال علي: ما هو بذنب، ولكنه عجز من الرأي. أقصى حاجة أن أنا أخطأت في الرأي، إن ده، وهو في الحقيقة كان اجتهاده مبني على منع سفك الدماء، وغرز من عنه لأن أصحابه ما وفقهوش، أتباعه ضغطوا عليه، هيعمل إيه الرجل؟ وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه. فقال له زرعة بن البرج: أما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك، أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه، لا حول ولا قوة. فقال علي: تبا لك، ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح، أنت عن قريب ستقتل وتسفي عليك. فقال: وددت أن قد كان ذلك. عايز أموت شهيد بقى. يا سبحان الله، والله العظيم حاجات عجيبة والله. فقال له علي: إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم. فخرج من عنده يحكمان، يعني يشيعان في الناس: لا حكم إلا لله. وهم المهم أنه مش فاهمين يعني إيه لا حكم إلا لله، ولا يعرفوا حكم ربنا إيه.